السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم علما، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا. إني في فاتحة هذه الدورة الشتوية التي تقام في رحاب المسجد الحرام لهذا العام 1447 من الهجرة في شهر رجب منه، إني لأذكر الله جل وعلا وأشكره على أن هيأ لي ولكم وللعاملين على إنفاذ هذه الدورة والدروس. أسأله سبحانه لنا جميعا التوفيق والسداد، وأشكره جل وعلا أن هيأ لنا من أمرنا رشدا، وأسأله المزيد من فضله أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس العلمية التي تحفها الملائكة ويذكرها الله جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن طالب العلم الذي يقرأ القرآن ويعظمه ويجله ويجعل له من حياته ولسانه وسمعه وبصره نصيبا، لا شك أنه يجد أن أعظم ما في القرآن هو حق الله جل وعلا بتوحيده سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حق الله جل وعلا الذي قامت عليه السماوات والأرض، حق الله جل وعلا الذي خلق الجن والإنس لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني في عبادته. حق الله جل وعلا في القرآن بطاعته وامتثال ما أوجب وفرض وقضى من توحيده جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. توحيد الرب جل وعلا بأفعالنا بأفعال الناس، هذا هو حق الله جل وعلا: ألا يعبد إلا الله. لا يتوجه القلب بالدعاء ولا بالرجاء ولا بالاستغاثة ولا بطلب النفع ولا بطلب دفع الضر ولا بأنواع المطلوبات في الدنيا والآخرة، لا يطلبها إلا من الله جل وعلا وحده. ليس لأحد حق في الدعاء، الدعاء الذي هو طلب جلب الخير المطلق ودفع الضر المطلق، إلا الله جل وعلا. لا يستحق هذا الطلب في جلب الخير ودفع الضر لا نبي مقرب، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، لا صالح من عباد الله، ولا ولي، ولا عالم، ولا ذو شأن. لا يستحق أحد الدعاء والرغب بدفع الضر وتحقيق المطلوب إلا الله جل وعلا. لذلك كان أهم العلوم على الإطلاق، أهم العلوم هو العلم بما جاءت به المرسلون، العلم بما جاءت به المرسلون جميعا من أولهم إلى آخره. ومن المتقرر المعروف الظاهر البين في القرآن المتكرر أن المرسلين جميعا إنما جاءوا بتحقيق كلمة لا إله إلا الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو الذي سماه العلماء توحيد العبادة، يعني توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، ألا يعبد إلا الله بأفعالك، ألا تعبد إلا الله بأفعالك، ألا تدعو إلا الله، لا ترجو إلا الله رجاء العبادة، ألا تخاف خوف السر إلا من الله جل وعلا، ألا أحد يملك لك على الحقيقة ضرا ولا يملك لك على الحقيقة نفعا إلا الله جل وعلا وحده. فتوحيد الربوبية هو توحيد الإلهية، والتوحيد هو معنى كلمة أحد، قل هو الله أحد، يعني هو سبحانه واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته، هو أحد مستحق للربوبية وحده، يعني أن يكون هو الخالق وحده، وهو كذلك جل جلاله. وهذا من الظاهر البين عند ذوي الفطر السليمة، وهو الله جل وعلا أحد في ألوهيته، يعني هو الواحد المستحق لأن يعبد بحق دون ما سواه، وهو الأحد في أسمائه وصفاته، ليس له جل جلاله شبيه في صفاته، مثيل في صفاته، ولا مثيل في أسمائه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك نجد أن علم التوحيد، توحيد الإلهية، توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل بالأصالة والعلوم جميعا، والعلوم جميعا تبع له، هذا القرآن مملوء منه بأنواع من التقرير ومن الوصف. هذه المحاضرة هي معنونة بالأصول الجامعة لفهم أدلة توحيد العبادة، الأصول الجامعة لفهم أدلة توحيد الألوهية. معلوم أن أهل العلم في كتب التوحيد، توحيد العبادة، بيّنوا لنا التوحيد ومعناه، وبيّنوا لنا ضد التوحيد الشرك، الشرك الأكبر والأصغر ووسائل الشرك، وبيّنوا لنا أدلة هذا وهذا، وبيّنوا لنا تفاصيل ذلك. لكن لما كان علما كما ترون، علما كثيرا مفصلا في كتب أهل العلم، سيما مع ازدياد الحاجة له في القرون المتأخرة، كان من اللوازم لطالب العلم أن يفهم أصولا يمكنه مع هذه الأصول أن يقيم الأدلة ويحسن الاستدلال. معلوم الأدلة كثيرة في القرآن، لكن قوة الاستدلال بها وفهم الاستدلال بها يحتاج إلى فتح الفهم للأصول. ومعلوم أن كل علم قد وضعت له أصول تسهل فهمه، فالتفسير له أصول التفسير لتسهيل فهمه، والحديث له مصطلح الحديث لتمييز الحديث الصحيح من غيره، والفقه له أصول، أصول للفقه تمكنك من الاستدلال على للمسائل الفقهية بمسائل الأصولية، وللفقه قواعد فقهية، وللغة العربية أصول، للنحو أصول، وللبلاغة كتب، إلى آخر. التوحيد فيما عانيت ونظرت، الكل يقرأ فيه، الكل ينظر في كتبه، سواء في الكتب الأساسية أو في كتب التفاسير أو في كتب الحديث أو في كتب الردود على المخالفين في التوحيد، المخالفين في أصوله أو المخالفين في فروعه أو المخالفين في الوقوع في الشرك، إما الشرك الأكبر أو وسائل الشرك الأكبر. لكن جمع الأصول التي يكون معها فهم الأدلة وترتيب الأدلة في الذهن حتى تكون حجتك قوية، لابد أن يكون هناك أصول تسهل لك هذا الفهم وتقوي لك الحجة، تقوي الحجة معك، لأن الله جل وعلا جعل الحجة له، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، حجته سبحانه وتعالى بكتابه في كل ما جاء فيه قدرا وشرعا، توحيدا وشريعة، خبرا وأمرا، لله سبحانه وتعالى الحجة فيه. فرأيت أن من الحاجة تبسيط هذا الموضوع الذي لا يوجد مجموعا على أصوله كأصول العلوم الأخرى في كتاب مستقل، وهو حقيق بذلك، ليتيسر لطلاب العلم النظر في هذا الأمر المهم. وجدت أنه من الضروري أن يكون هناك تبسيط وتقريب لأصول جامعة لفهم أدلة توحيد العبادة وفهم الاستدلال لتوحيد العبادة بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية الشريفة. لذلك هذه الكلمة نعدها مدخلا وليس تفصيلا لهذا العلم، نعدها مدخلا لفهم هذه الأصول، ونعدها تأسيسا لفهم هذه الأصول. إذا تبين ذلك فإننا نقول إن هذا العلم وهو العلم بالأصول الاستدلال لمسائل التوحيد مهم جدا، وأسباب أهميته أولا أن التوحيد وأدلة التوحيد العبادة هي أعظم ما في القرآن من الأدلة، بداء من سورة الفاتحة إلى سورة الإخلاص والمعوذتين، هي أعظم ما في القرآن من الأدلة. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي التي تفتتح ب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة الفاتحة هي أم القرآن، والله جل وعلا فيها قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني توحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك. وقال جل وعلا بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني من أهل الإسلام والإيمان من الرسل السابقين وأتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلام. الأمر الثاني من أسباب أهمية هذا الموضوع أن الالتباس فيه يقع كثيرا، الالتباس فيه يقع، وأكثر ما يقع الالتباس بتسويل الشيطان أو أولياء الشيطان يكون في أهم الأمور وهو توحيد الله جل وعلا. لذلك لما كان الالتباس فيه يقع والتشوش والتشويش في فهم آياته يقع، كان من الضروري أن نتذاكر به وأن يكون له علم خاص يدرس ويحفظ، ويكون أصول الاستدلاله حاضرا، أن يكون الأصول في الاستدلال له حاضرا بينا واضحا جليا لطلبة العلم. أيضا من أهميته أنك يكون عليك الأمر أسهل في إقامة الحجة، لأن الحجة تقام على الخلق بالتوحيد وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أهم في الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله معناها أخبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أخبر وأوقن وأعتقد بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وحده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا أحد من خلق الله جل وعلا من الملائكة أو الجن أو الإنس. وأشهد أن محمد رسول الله يعني أقر وأخبر وأوقن وأعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله حقا، أرسله الله جل وعلا وأوحى له بهذا القرآن العظيم وبين له المطالب العظيمة التي أعظمها التوحيد ثم التعبد بالشريعة المحمدية الإسلامية. إذا كان الأمر كذلك فإن المخالفين يكثرون في كل زمان، والواجب إقامة الحجة عليهم، وإقامة الحجة تارة تكون بتلاوة القرآن، القرآن وحده حجة قد تكون كافية في حق البعض وقد لا تكون كافية في حق البعض، لكن الله جل وعلا قال لنا في سورة الأنعام: لأنذركم به ومن بلغ، يعني لأنذركم به أيها الناس ومن بلغه هذا القرآن، لأنه بين واضح جلي لا لبس في أدلة التوحيد كما سيأتي بيان. الأمر الأخير من أهمية هذا الموضوع أننا نرى أن هذا الزمن الذي هو زمن العلم بمفهوم كبير، وزمن يقضت العقول بالبعد عن الخرافة، وزمن فهم الناس لما هو قريب من تخليص الإنسان من عبوديته للإنسان ومن تبعيته الكاملة لإنسان مثله، نجد أن هذا الزمن زاد فيه الخلل وزاد فيه الغلط وزاد فيه عبودية الإنسان للإنسان، وزادت فيه الخرافة، الأشياء العقل التي بالعقل لا يمكن أن تقبل، فصار الإنسان في عقله مضروبا، في عقله مؤثرا عليه بأن يأتي أشياء لا علاقة لها بما هو واجب عقلا عليه. فنجد أنه أحيت المعابد من جديد، وأحيت الأضرحة من جديد، وعظمت وعمل لها الاحتفالات، وعمل لها الكثير من الدعايات ليضل الناس بغير علم ولا هدى من الله. والجواب عليهم والردود عليهم يجب أن تحملوها أنتم يا طلبة العلم، أعظم من أن تعظ بمواعظ وبرقائق وبأذكار، وأعظم من أن تعظ في عبادات ونحو ذلك، هي أعظم، الكل عظيم، ولكن هذا أعظم، لأنه التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. ولذلك فكيف تقيم الحجة، وكيف تبين المحجة، وكيف تبين أن ما يفعل هؤلاء من اعتقاد النفع والضر بالأولياء المقبورين، واعتقاد في الصالحين بأنهم يجيبون من دعاهم، وأنهم يبلغون من أتاهم زلفى إلى الله جل وعلا، وأنهم يشفعون في الدنيا لمن أتاهم في قبورهم، ونحو ذلك من الخرافات المناقضة لأصل الدين وللقرآن والسنة، يجب أن تكون أولا عالما بالأدلة، أدلة من القرآن تحفظها، تحفظها أدلة التوحيد تحفظها، ثم ما سنقوله في هذه المحاضرة من فهم كيفية الاستدلال بالأدلة على مسائل التوحيد. وهذه من أعظم المهمات، من أعظم المهمات أن تكون مستيقنا بما تحمله من الدعوة. الدعوة إلى الله جل وعلا شرف عظيم، أن تحمل هذا شرف عظيم، والدعوة متجزئة، ليست أن تكون عالما كاملا حتى تكون داعية، لا، تدعو إلى الله بما علمت. من علم التوحيد دعا إليه، ومن علم السنة دعا إليها، ومن علم القرآن دعا إليه، ومن علم القرآن علمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهكذا. فإذا لا بد من وجود الحجة للتوحيد بفهم أدلته، لا يكفي أن تقول الدليل كذا والدليل كذا، لابد تشارك أهل العلم في الدليل حتى توضحه وتوضحه للناس وللواقعين في الكثير من الضلالات. هذه أوجه لأهمية هذا الموضوع. كما ذكرت لكم المحاضرة مدخل، يعني ليست المحاضرة ليست علما كاملا لكن مدخل، وسيتبعها إن شاء الله تعالى تفصيل لهذا الموضوع المهم في دروس ومؤلفات إن شاء الله مني ومن غيري من أهل العلم لكي يظل هذا العلم محفوظا ويفهم أهل العلم الأدلة وكلام العلماء فيها ويفهمون الحجاج والردود على المخالفين والواقعين في الشرك والقبورية والغلو في الأولياء والأنبياء والصالحين. هناك مدخل لهذا العلم، مدخل أول، هذا أول المدخل قبل أن نأتي لأصول الأصول الجامعة. المدخل أولا لطالب علم توحيد الإلهية لكي يفهمه لابد أن يفهم المفردات المستعملة فيه فهما قويا يميز المفردات عن غيرها. أول هذه المفردات التوحيد، توحيد كلمة التوحيد كما ذكرت لكم في القرآن من أحد، وفي السنة روى البخاري في الصحيح وغيره، وجعله البخاري في أول كتابه التوحيد من صحيح البخاري. صحيح البخاري جعل كتاب في آخر كتاب آخر صحيح في آخر صحيحه جعل كتاب التوحيد. أول حديث هو حديث أبي ذر، إنك تأتي قوما أهل كتاب، حديث معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. البخاري أخذ لفظة أن يوحدوا الله فجعل عليها باب، والكتاب سمى كتاب التوحيد وهو آخر كتاب في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج قال الصحابة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني أن كلمة التوحيد موجودة في القرآن في سورة الإخلاص أحد، وموجودة في السنة في أكثر من حديث. توحيد ما معنى؟ أن يتجعل الله جل وعلا واحدا، واحدا في ألوهيته، يعني واحدا في استحقاقه للعبادة، واحدا في استحقاقه للعبادة. العبادة ما هي؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني أن كل قول أو فعل يحبه الله جل وعلا ويرضاه، قول أو فعل يحبه الله ويرضاه، كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه أو اعتقاد يحبه الله ويرضاه فإنه عبادة. لذلك العلماء عرفوا العبادة تعريفات مختلفة، أحسنها وأمثلها وأضبطها تعريفان، تعريف أصولي وهي أن العبادة ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أي رسول من غير ما تضطرد به عادة الناس البحتة، ومن غير أن يقتضيه عقل الناس، لأن أصل العبادة خارجة عن اضطراد العرف وخارجة عن اقتضاء العقل. الصلاة في اللغة الدعاء، مستعملة الدعاء والثناء، مثل ما قال الأعشى عليك مثل الذي صليت فاغتبطي، يعني دعوتي وأثنيتي. والدعاء تعريف الثاني الجامع وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه العبودية، حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأدخل ثلاثة أشياء: القول والعمل وما يكون في القلب من اعتقادات وأعمال للقلوب، هذه كلها عبادة. التوكل عمل القلب، عبادة القلب، ليس قولا ولا فعل، إنما هو قلبي. اليقين، الاعتقاد، الإخلاص، التوجه، الرجاء، الخوف، الرغب، الرهب، هذه كلها عبادات قلبية. الأمر الثالث أو اللفظ الثالث، احنا ذكرنا لفظ الألوهية ولفظ العبادة، والأمر الثالث هو الدعاء. الدعاء هو العبادة، مثل ما جاء في القرآن، قال الله جل وعلا في سورة مريم لما أخبر في قصة إبراهيم عليه السلام، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال جل وعلا بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو قال اعتزلكم وما تدعون من دون الله، قال الله جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فدل على أن الدعاء هو العبادة. الدعاء ما معناه؟ الطلب. هذه ألفاظ مهمة في علم توحيد الإلهية، الطلب. أي طلب من أحد يقال له دعاء. فإذا طلبت شيئا ممن يقدر عليه فتكون دعوته إلى وليمة، دعوته للحضور، فلان تعال، دعوته إلى هذا شيء يقدر عليه ويأتي به. تأتي إلى طبيب فيما يقدر عليه وتطلب منه، لنوع من أنواع الدعاء، لكن ليس الدعاء المقصود في توحيد الإلهية. الدعاء المقصود في توحيد الإلهية هو طلب مقترن برغبة القلب وخضوعه في جلب النفع ودفع الضر. إذا خضع القلب وطلب نفعا خفيا وطلب دفع ضر خفي فهذا يسمى الدعاء. فدعاء الذين يدعون الغائبين من الموتى أو الأولياء أو نحو ذلك يطلبون منهم وهم غائبون، فهذا يسمى دعاء، وهو طلب لشيء ما. ومنه من الدعاء الاستغاثة، من الدعاء الإعانة، من الدعاء طلب المغفرة، من الدعاء طلب جلب الخير، من الدعاء طلب النجاة من النار، ومن الدعاء طلب الجنة، ونحو ذلك من أنواع طلب الإنسان في الدنيا والآخرة. هنا نأتي إلى اللفظ الأخير وهو الشرك، اللي يضاد التوحيد الشرك. والشرك لفظ جاء في القرآن كثيرا، أكثر الألفاظ التي في هذا الموضوع يأتي شرك، يأتي بمعنى الشرك، يأتي بلفظ الشرك جل جلاله. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك، لا يغفر أن يشرك به، سورة النساء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال جل وعلا وما لهم فيهما من شرك. ولفظ الشرك كثير جدا، والشرك يعني أن يكون هناك اشتراك في صرف العبادة لله ولغيره، لله ولغيره، فهذا يسمى تشريك. ويماثله الند، يماثله الند أن تجعل لله ندا، كما قال جل وعلا جعلوا لله أندادا ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني ندا يعني شريكا في التوجه بالعبادة. الند يعني المثيل والنظير، يكون مع المساواة ومع غيرها، تقول هذا ند هذا، هذا ند هذا، إذا كان مساويا له وإذا لم يكن مساويا له، يعني ند كامل ولا ند في شيء. الشرك منه ما هو أكبر مخرج من الملة، وهو دعوة غير الله معه، يعني أن تدعو غير الله، الاستغاثة بغير الله، أن تطلب من غير الله جلب من غير الله من الأموات جلب نفع أو دفع ضر، أو أن تطلب من الجن الذين لا تراهم ولا تعرفهم تطلب منهم دفع ضر أو جلب نفع، أو تطلب من الملائكة، أو تطلب من غائبين تظن أن لهم الكرامة بأن يسمعوا قولك وأن يجيبوك، هذا كله داخل في الشرك بالله جل وعلا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي نهى الله جل وعلا عنه. أيضا من الشرك اتخاذ الوسائط، أن يجعل هناك واسطة بينه وبين الله جل وعلا، هذا هو أصل شرك المشركين، كما قال الله جل وعلا في أول سورة الزمر: ما نعبدهم والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم يعني لعلة من العلل إلا ليقربونا إلى الله، نريد منهم القربة. وسيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى إيضاح أكثر لنوع الاستدلال. إذا تبين هذا في هذه المفردات فإننا ندخل إلى صلب الموضوع، وهو ما هي الأصول التي بفهمها يمكننا فهم الأدلة في التوحيد، ويمكننا بها أن نقيم الحجة على من خالف في التوحيد. هذا أعظم المطالب لطالب العلم، لو لم تحصل من العلم إلا هذا العلم بفهم أدلة التوحيد في القرآن وكلام المفسرين، وفهم أدلة التوحيد وكلام أهل العلم أهل التحقيق في التوحيد وفي فهم معانيه، لكان ذلك عظيما وزلفى لك عند الله جل وعلا في جنات النعيم. الأول، أن أدلة التوحيد في القرآن محكمة، أدلة التوحيد محكمة. ما معنى محكمة؟ يعني أنه لا ليست من المتشابه ولا يدخلها المتشابه. أدلة التوحيد محكمة يعني بينة واضحة لا لبس فيها، لا لبس فيها. هذا أعظم واجب، أعظم واجب هو التوحيد، فكيف الله جل وعلا ينزل حجته على عباده مع رسله بأدلة فيها اشتباه؟ هذه لا يدخلها الاشتباه ولا تكون من المشتبه بإجماع أهل العلم، لأن هذه أول مطلوب، أول مطلوب، وهو الذي يفرق بين المسلم وبين غير المسلم. والله جل وعلا قال: لينذركم به ومن بلغ. من بلغ يعني أي واحد، عالم غير عالم، مدام يفهم اللسان العربي ويفهم أدلته هو داخل في هذا. فإذا أولا هي محكمة بمعنى لا يدخل فيها المتشابه، باختصر عشان الوقت. أيضا محكمة لأنها لا تبديل فيها ولا تغيير، كل الرسل جاءت بهذه الأدلة، الرسل دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. الدين واحد يعني العقيدة واحدة، التوحيد واحد، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأمم جاءوا بهذا الشيء الواحد اللي هو أدلة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، من عبد غير الله فهو مشرك، من عبد غير الله فهو كافر ظاهرا. هذا لابد أن يكون بينا واضحا لا لبس فيه. الأنبياء كلهم جاءوا بهذه الأدلة وكلهم جاءوا بهذا الدين. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، يعني أمة يعني إماما، إماما للناس، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك، قانتا لله وحده، مائلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد، عن سبيل الكفر والشرك إلى سبيل التوحيد، ولم يكن من المشركين. الثالث محكم بمعنى لا يدخله النسخ، لا في أصوله ولا في فروع. محكم، أدلة التوحيد محكمة، يعني لا يدخلها النسخ في أصولها ولا في فروعها، يعني توحيد العبادة، لكن في بعض الألفاظ قد يكون فيها نسخ، مثل القسم وغيره يكون فيها نسخ، لكن أدلة توحيد العبادة نفسها، توحيد العبادة وهو استحقاق الله جل وعلا وحده العبادة، فهي أدلة محكمة، ليست من المتشابه البتة، وليست مما يدخله النسخ البتة. فإذا تطمئن أنك تستدل بشيء واضح بين، إذا لم يكن واضحا وبينا فيكون إذن الخلل من جهتين، إما من عدم وضوحها عند المتلقي، أو من عدم إيضاحك له ما يجب من دليل التوحيد. لذلك العلماء يقولون ماذا في التوحيد؟ يقولون لا بد من إقامة الحجة، وإقامة الحجة ليس معناها إقامة القناعة، ليس معنى إقامة الحجة أن يكون المتلقي مقتنعا، يقول أنا ما اقتنعت، مو ضروري يقتنع، المهم أن تبذل جهدك في أن توصل له أدلة التوحيد بينة من القرآن والسنة، وأن تكون مجيدا للاستدلال بها، فاهم كيف تستدل بها. لكن إذا قال ما اقتنعت هذا ليس حجة. لذلك قال الله جل وعلا في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة لمن شاء، قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن إيش؟ أن يفقهوه، يعني أكنة أن يفهموه. لماذا؟ لأن الفهم نوعان، فهم استماع وفهم انتفاع، هم يسمعون ففهموا لكن لم ينتفعوا، فهم الانتفاع وفقه الانتفاع هذا ليس شرطا، لكن فقه الكلام وفقه الحجة هذا ضروري، يفقه الحجة، يفقه الكلام، يفقه اللغة، يفقه المعاني ضروري، لكن كوننا تكون الحجة عنده أقوى من حجة الخصوم هذا دوره هو، دوره هو أن يجعل نفسه لله ويجاهد في أن يكون متبرئا من غير الله جل وعلا، مقبلا على الله حتى ينتفع بحججه. الثاني من الأصول أن أدلة التوحيد، توحيد العبادة، حاكمة لا محكومة، حاكمة على غيرها لا محكومة بغيرها، حاكمة بمعنى أنها هي التي لها السلطان والبرهان على أي دليل يظنه الناس دليلا. بعض الناس جعلوها محكومة بماذا؟ جعلوها محكومة بقواعد عقلية، جعلوها محكومة بمنامات، جعلوها محكومة بكرامات، جعلوها محكومة باختصاص، بخصوصيات، جعلوا الولي في بعض أحواله أفضل من النبي، جعلوها محكومة بأن هذا يملك، جعلوها محكومة بأن الله يهب لمن شاء من عباده ما لم يهبه لأنبيائه وما لا يضر في توحيده. وإذن هذا غلط كبير، أدلة التوحيد حاكمة لا محكومة، لأن الله جل وعلا قال لنا عن القرآن وهو الذي في التوحيد من أوله إلى آخره، قال جل وعلا عن القرآن في وصفه قال ماذا؟ ومهيمنا عليه، هو مهيمن على كل الرسل، مهيمن على كل الكتب من قبل، ومهيمن على كل حجة، فهو حاكم لا محكوم عليه، كل دليل هو في القرآن، حتى الأدلة العقلية النافعة في الألوهية والربوبية وفي التوحيد وفي الشرع، الأدلة العقلية مذكورة في القرآن إما بتصريح أو بإشارة. فإذا القاعدة أن القرآن حاكم بأدلة التوحيد لا محكوم. فإذا جاءك حتى تأتي له بأدلة التوحيد يقول لك والله هو كذا، هذه ما هيك، يأتيك باستثناءات ويأتيك بأشياء، تقول القرآن مهيمن، القرآن حجة، القرآن حاكم لا محكوم عليه. الثالث أن الأدلة أدلة التوحيد، توحيد العبادة كلية، أدلة توحيد العبادة كلية، كلية يعني عامة في الأشخاص، عامة في الأشخاص، في الملائكة، في الإنس، في الجن، في من سبق ومن سيأتي، وفي الصالحين وما دونهم، وفي الأنبياء ومن دونهم، في الحواريين ومن دونهم، في الرسل ومن دونهم، عامة. قال الله جل وعلا لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أنت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، لا يكون منه هذا. لكن يبين الله جل وعلا لنا عظم هذا الأمر، أن أدلة التوحيد وواجب التوحيد كلي، اطراد في الأشخاص، في الملائكة جبريل وميكائيل ومن دونهم، وفي الناس من رسل الأنبياء ومن دونهم، وفي الصالحين وفي الأولياء. ما يأتي أحد يقول لا هذا ولي ما يدخل في هذه الآية، لا هذا له كرامات، هذا قطب من الأقطاب لا يدخل في هذه الآية، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذه الآية. قل هنا الأدلة أدلة التوحيد كلية، مضطردة في الأشخاص ومضطردة في الأمكنة، كلية في الأمكنة وكلية في الأزمنة كما قال بعض أهل العلم. ما معنى كلية في الأمكنة؟ يعني ما يستثنى مكان عن مكان. قبر النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة وغيرها من الأمكنة كلها تحت سلطان أدلة التوحيد. عمر رضي الله عنه أتى للكعبة ولما أراد أن يستلم الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا التوحيد، توحيد العبادة، أعلم أنك حجر. جعل أدلة توحيد العبادة مشمولة بهذا المكان، وهو أفضل مكان عند المسلم. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك أو يقبلك لما استلمتك ولا ما قبلتك. الوجه الاستدلال أنه استلمه تعبدا بالاتباع وليس لأجل فضل لهذا المكان بالتمسح به. وكذلك في الأزمنة، ما يأتي أن نجعل زمان مستثنى من الأزمنة الأخرى. فإذا هذه قاعدة كلية أو أصل كلي في أن أدلة توحيد العبادة كلية، يعني مضطردة في الأشخاص، في السماء والأرض، الجن والإنس، بالأحوال جميعا، ومضطردة في الأمكنة وفي الأزمنة. الرابع أن الأدلة أدلة توحيد العبادة متنوعة، متنوعة. ما معنى متنوعة؟ القرآن من العجب، قال بعض أهل العلم القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد. قيل له لما أو كيف كان ذلك؟ قال لأنه إما في التوحيد نصا وصراحة، أو في حقوق التوحيد من العبادات، أو في معركة أهل التوحيد مع خصومهم وهي قصص الأنبياء والمرسلين، أو هي في جزاء أهل التوحيد في الدنيا بالانتصار على المشركين والغلبة عليهم، وأن الله جل وعلا نصرهم وأعزهم وأكرمهم وأظهرهم على غيرهم، أو جزاء أهل التوحيد في الآخرة بالدخول للجنة، وجزاء أهل مضادة التوحيد أهل الشرك بدخولهم للنار. فإذا صارت القرآن كله في صار القرآن كله في التوحيد. فإذا هنا أدلة التوحيد متنوعة، توحيد العبادة. فإذا هنا لما تقول تشرح لأحد آية في التوحيد، توحيد العبادة بالأساس، تقول هذا الجزاءات التي رتبها الله جل وعلا من قوم نوح عليه السلام لأنه أغرقهم وأوعدهم النار وأنجى نوحا ومن معه، والأنبياء كذلك جميعا أنجاهم، لماذا؟ لأنهم أهل التوحيد. وعذب غيرهم في الدنيا قبل الآخرة، لماذا؟ وأهلكهم لأنهم أهل الشرك والإعراض عن الله ولم يستجيبوا للمرسلين، هذا دليل للتوحيد. لما تذكر قصص الأنبياء، قصص الأنبياء عظة وعبرة أنت تأتي بها. طيب، تأتي بقصة، الناس يحبون القصص مثل ما جاء في القرآن قصص، لكن الله جل وعلا ما أورد القصص للمتعة التاريخية. قال سبحانه في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فكل الكتب فيها قصص، لكن القصص عبرة لأولي الألباب. عبرة كيف؟ أن الله جل وعلا ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تأتي بالقصة لكن تستحضر القصة، لأن بعض الوعاظ مثلا يأتي بقصة، قصص الأنبياء، لكن ما الفائدة من القصة؟ هي أنهم نجوا وأغرق غيرهم أو عقب غيرهم أو أهلك غيرهم، نعم، ولكن لماذا؟ لأن الذين نصرهم الله هم الرسل وأتباعهم أهل التوحيد، أهل أداء حقه وأتباع شريعته. ولماذا عذب الله الآخرين؟ لأنهم أهل الشرك به. لازم تدخل في قصص الأنبياء هذا الأصل وهذه القاعدة، لازم تدخل. لذلك شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما جاء للتفسير ذكر قصص الأنبياء، كل قصة يذكر فيها هذه العبرة، أن الله نصر أهل توحيده وأذل أهل الإشراك به. ولما كتب في تفسير، لما كتب في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمختصر السيرة، كلها دروس في داخلها يبثها هذا اللي حصل مع أهل الشرك وهذا اللي حصل مع أهل التوحيد. إذن أدلة التوحيد، توحيد الإلهية متنوعة، فتستدل لتوحيد الإلهية بماذا؟ بآيات التوحيد. تستدل لتوحيد العبادة بآيات النهي عن الشرك. تستدل لتوحيد العبادة بنصرة الرسل لأنهم أهل التوحيد. تستدل لتوحيد العبادة بانهزام وإغراق وحلاك أعداء الرسل الذين هم المشركون. تستدل لتوحيد العبادة بأن آيات الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. المتقين من هم؟ المتقين أول درجات التقوى إيش؟ البعد التوحيد، هذا أعظم التقوى، أن تتقي الله جل وعلا بتوحيده بعبادته وحده لا شريك له، هذا أعظم ما يبعدك من النار. إذن فما في القرآن من جميع أنواع الأدلة هي كلها في التوحيد، والتفاصيل الشرائع الأحكام، أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير والجهاد والأحكام، كلها من حقوق التوحيد وما يترتب عليه. الأصل الخامس أن الاستدلال بأدلة التوحيد يكون بأحد ثلاث أنواع من الأدلة، من الاستدلالات: إما أن يكون بالمطابقة، وإما أن يكون بالتضمن، وإما أن يكون بالالتزام، لأن نوع الدليل يعني دلالة اللفظ أو دلالة الجملة على المراد، إما أن يكون بالمطابقة يعني هو المعنى الأول الذي يطابقها وتفهمه من أولها، مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الرب من هو؟ هو الخالق الرازق، يعني هو الرب الذي خلق ورزق وأعطى ومنع ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، صحيح؟ اعبدوا ربكم، هذه بالمطابقة توجيه العبادة إلى الله جل وعلا المتصف بالربوبية. طيب، وهناك آيات التوحيد فيها بالتضمن، يعني هي متضمنة لتوحيد العبادة، وهو أن الله جل وعلا بيّن لنا أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فكل أسماء الله جل وعلا الحسنى، نعلم أن الاسم دال على الذات بالاسمية ودال على الصفات بما فيه من الصفة، صحيح؟ فكل ما فيه من الدلالة على الذات والدلالة على الصفات هي دلالة على توحيد العبادة بيش؟ بالتضمن، لأنها فيه، هو جل وعلا المستحق للعبادة، لأن الأسماء الحسنى والصفات العلى هي متضمنة أنه هو الله الواحد الأحد المستحق للعبادة. لماذا نقول الأسماء الحسنى والصفات؟ لماذا القرآن كله آخر الآيات أسماء الحسنى والصفات وأفعال الله جل وعلا؟ لأنها كلها تدل بالتضمن عليها. الثالث، بالالتزام أو باللزوم. اللزوم معناه أنه يلزم من هذا هذا، يلزم من هذا هذا، وهي أدلة توحيد الربوبية. الله جل وعلا بيّن لنا في القرآن كثيرا أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، بأن الله هو المحيي المميت، هو الذي يجير ولا يجار عليه، والذي يعطي ويمنع، هم يقرون بذلك ويعلمونه حق العلم. وذلك قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن كل ما أقر به أهل الشرك الكفار من توحيد الربوبية سواء في عصر النبوة أو إلى أي عصر، يقول لك أنا مؤمن بالله بس مسألة التوحيد لا، أو يقول الربوبية في القرآن، انتبه لهذه، هذه قالها ناس كثير من علماء الزمن هذا، يقولون الربوبية في القرآن، لم يكونوا صادقين أهل الشرك، لم يكونوا صادقين بالإقرار بالربوبية، وإنما ذلك من قبيل المجاز، لم يكونوا صادقين أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق. إذا كان كذلك فلماذا كانوا إذا ركبوا في الفلك اشتدت عليهم المصيبة دعوا الله مخلصين له الدين؟ لماذا فرقوا بين الحالين؟ دليل أن هذا الإيقان عندهم في حال الشدة، لكن في حال الرخاء يتخذون آلهة مع الله جل وعلا. فإذا هذه ثلاث تدل على التوحيد بالآيات، تنتبه للآيات التي فيها مطابقة والآيات التي فيها تضمن والآيات التي فيها التزام، وكلها تستدل بها بأنواع مختلفة من الاستدلال. السادس، الأصل السادس، استخدام العلوم اللغة العربية وأصول الفقه، أو نجعلها أصلين، استخدام علوم اللغة العربية في الاستدلال بالتوحيد، مثل أن تعرف معنى الإله. إله ليس هو الرب، الرب كلمة من التربية، من الربوبية، من الخلق، الإيجاد، التربية، المعاهدة، التعاهد. أما الإله فهو المألوه، الإله فعال بمعنى مفعول، أله يعني عبد، ذل، خضع. فإذا اللغة دلتنا على شيء مهم، وهو أن كلمة رب غير كلمة إله. هذا أول فرق مهم. فإذا الآيات التي فيها الرب غير الآيات التي فيها الإله. إذن أإله مع الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليس هو معنى هنا، ليس هنا معناها الرب، يسألون عن ربهم، إنما يسألون عن معبودهم. ليس السؤال عن من خلقهم ورزقهم، أو السؤال سؤالهم التوحيد لا إله إلا الله المنفي هنا هو منفي الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة. أيضا اللغة دلت، اللغة التي تستخدمها في أدلة توحيد العبادة المفردات، مفردات اللغة. والثاني علم المعاني في اللغة. علم المعاني من علوم البلاغة. البلاغة ثلاث فنون: المعاني والبيان والبديع. المهم منها لنا هو التوحيد، علم المعاني في التفسير. لا يوجد مفسر يحسن التفسير إلا وهو يجيد علم المعاني، ضروري. التوحيد تحتاج فيه علم المعاني. مثلا في قوله جل وعلا التي ينكرها اليوم علماء الذين يحبذون الشرك ويحبذون عبادة الأولياء، مثلا في قول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا، يعني قال الله جل وعلا عن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ما نعبدهم إلا لشيء واحد، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما نعبدهم اعتقادا فيهم أنهم يخلقون ويدبرون، لكن ليقربونا إلى الله الذي يخلق ويدبر ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع وحده سبحانه وتعالى، يقربون إلى الله زلفى. نريد الزلفى، نريد الوسيلة، نريد الطريق. قال أهل المعاني هنا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، هذه فيها حصر وقصر إضافي. يعني ما نعبدهم لشيء من الأشياء ولا لعلة من العلل، يعني نعتقدها فيهم، إلا لأنهم صالحون من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو يقربون إلى الله زلفى. إذن ما معنى عبادتهم للأصنام؟ الفرق بين الصنم والوثن هذا مهم في مفردات توحيد العبادة. الصنم معبود على هيئة صورة، ما صور على صورة إنسان، على صورة شجر، على صورة كوكب، على صورة شيء ما، هذا يسمى وثن، هذا يسمى صنم. والتمثال صورة لم تعبد، تماثيل صورة لم تعبد. وأما الصنم هو صورة عبدت. والثالث الوثن، الوثن كل شيء عبد مع الله جل وعلا واعتقدت فيه البركة أو شيء من الألوهية. لذلك القبر يسمى وثن، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الصليب سماه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على صدر عدي بن حاتم، قال له ألقي عنك هذا الوثن، سماه وثنا صليب، ما هو على صورة يعني حي مقصود. وهكذا الأوثان بهذا الشكل. إذن عندنا صنم، عندنا وثن، عندنا تمثال. التمثال لا يدخل في بحثنا. تماثيل تدخل، كانت في شريعتنا محرمة وفي بعض الشرائع قبلنا مباحة، لكن الوثن والصنم مختلفة. هم يقولون هنا ماذا؟ أن الصنم والوثن تنزل فيه روحانية الملك. إذا جعلوا صنما على صورة ملك أجنحة له وكذا، فيقول إنه عند السؤال تنزل الروحانية على هذا الملك. وكذلك الوثن يقول إنه ينزل فيه السبب الموصل إلى الله جل وعلا. وهذا أهل التفسير حتى أهل الكلام منهم قالوا إن الآيات التي في القرآن في التوحيد إنها تشمل العقلاء وغير العقلاء، تشمل العقلاء وغير العقلاء. وهذه من الأدلة اللغوية، هي أن كل دليل لتوحيد العبادة، احفظ هذا، في القرآن فهو إما أن يكون للعقلاء وغير العقلاء جميعا، وإما أن يكون لغير العقلاء، وإما أن يكون للعقلاء وحده. إذا قال الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله إيش؟ عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. عباد أمثالكم، هذه في مين؟ هذه في العقلاء. إذا جاءت أحد يقول الأصنام والأوثان عبدت لأنهم عبدوا حجر ولا تمر ولا شجر، استدلال الأصل هذا الأخير، الاستدلال يعني الأخير في المحاضرة ولا باقي بعض الأشياء، والاستدلال باللغة المفردات أو بعلم المعاني. من أوجه الاستدلال التي يمكن عندكم مشهورة له التخصيص، نقول التقديم للتخصيص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، فلله الحمد، يعني هذا قدم للتخصيص، وهكذا. هذا من علم المعاني، التقديم للتخصيص، تقديم ما حقه التأخير إما للاهتمام أو للتخصيص. إياك تقديم المفعول هذا للتخصيص، فهذا شيء من شذرات متنوعة في هذا الموضوع المهم، وسيكون لها إن شاء الله تعالى كتابه تأصيل وبيان حتى تكون علما مدونا يشرح مثل ما تشرح العلوم الأخرى، أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا جما، صلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.